الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي القصير مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 قرأناه بالأمس، باب صوم من طلع عليه. الباب 13 باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. يعني الإنسان إذا طلع عليه الفجر، يعني بدأ صومه وكان على جنابه، هل يصح صوم أو لا يصح؟ الراجح وعند الجمهور أنه يصح صوم. الراجح وعند الجمهور أنه يصح صوم. في بعض المذاهب قالت يصح في النافلة، في صوم النافلة دون الفريضة. وبعض المذاهب الأخرى قالوا عليه الصوم ثم الإعادة، ولكن الراجح والذي استقرت عليه الفتوى أنه يصح صوم. يعني إذا كان جنب وطلع عليه الفجر يغتسل ويتم صوم، وإذا كانت المرأة حائض فانقطع حيضها من الليل ولم تغتسل تكاسلا حتى طلع عليها الفجر يصح صومها وتغتسل بعد طلوع الفجر، طالما انقطع حيضها قبل الفجر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 45 بعد 600 والألفين، يقول حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه قال، عن أبي بكر قال أبو بكر دل أبو بكر ابن عبد الرحمن مش أبو بكر الصديق، بيقول عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر، يعني أبوه بيروي عن أبيه، واضح. عن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص، لأن الرواية دي أصلا بعد وفاة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ده الرواية دي أيام ما كان معاوية هو أمير المؤمنين وكان مروان بن الحكم حاكم على المدينة، فاهم؟ فأبو بكر ده ما يروحش في ذهنك إنه سيدنا أبو بكر الصديق، يعني هو كل أبو بكر يبقى هو الصديق، فاهم؟ يبقى عن أبي بكر اللي هو أبو عبد الملك قال سمعت أبا هريرة، وعبد الرحمن اللي هو أبو عبد بكر ده، عبد الرحمن ده اللي هو جده بقى اسمه عبد الرحمن بن الحارث، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص ويقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه. يبقى عبد الرحمن بن الحارث أبو بكر لأبيه، هنا يعني إيه؟ كأن إيه بيتكلم على أبو عبد الرحمن، فهم؟ يعني أبو بكر سمع من سيدنا أبو هريرة إن اللي يصبح جنب صيامه باطل، كويس؟ راح لأبوه عبد الرحمن حكى له القصه، قال له ابو هريره بيقول كذا وكذا. فين عبد الرحمن؟ ما عجبوش الحكايه دي، راح يسال ستنا عائشه وستنا ام سلمة. فهمت المساله؟ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لابيه، يبقى لابيه هنا يعني بيتكلم على ابوه يعني، فانكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشه وام سلمة. رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. ليه من غير حلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الراجح، أن الأنبياء كانت لا تحتلم، لأن الاحتلام تلاعب الشيطان، والأنبياء معصومون من تلاعب الشيطان. فمن خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، وكذلك الكمل من الأولياء لا يحتلم، لأن ده تلاعب الشيطان، ده الراجح. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان حاكم المدينة. في الوقت ده راحوا على ايه؟ على مروان بن الحكم. فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة. قال له بقى ضروري تروح لأبو هريرة عشان يغير الفتوى بتاعك. عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. فهمت بقى؟ ركز معايا. وخد بالك إن اللي كان معايا ده وبيلف مع عبد الرحمن مين؟ ابن جريج. فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ يعني أنت ستنا عائشة يعني وأم سلمة قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم، لأنهم أدرى بحال النبي في المواضيع اللي لها جنابة، لأنه زوجاته. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. سيدنا أبو هريرة يقول أنا الحكم ده أنا خدته من الفضل بن العباس، أنا ما سمعتوش من النبي، ده أنا خدته من الفضل بن العباس. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالت في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. مطلقا يعني رمضان أو غير رمضان، والحكم ده يوافق القرآن، لأن ربنا بيقول إيه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال إيه؟ ولا جناح عليكم أن تباشروهن. مش كده برضه؟ والمباشرة هنا والجماع. ومعلوم أن الإنسان إذا جامع إلى الفجر يبقى طلع عليه الفجر وهو جنب. يقتضي الآية تقتضي هذا. يبقى إذا طلع عليه الفجر وهو جنب يبقى إيه؟ يغتسل وصومه صحيح. أمال الحديث الفضل ابن العباس، وده مش هيقوله إلا عن النبي. ربما كان النبي، اختلف العلماء فيه، ربما كان النبي يقصد أنه إذا طلع عليه الفجر وهو جنب واستمر في جماعه يبقى لا صوم له. فهم؟ أو أن هذا كان الحكم أولا قبل إباحة مباشرة المرأة للصائم إذا نام في صومه من الليل. لأنه خد بالك إن الأول كان الصائم إذا أقبل عليه الليل ونام ثم استيقظ قبل الفجر ممنوع يجامع زوجته وممنوع يأكل في الأول كده، فهمت إزاي؟ وعلى شكل ربنا أعلم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لك. فنسخ الحكم الأول وصار الإنسان إذا كان صائما ونام واستيقظ من الليل له أن يأكل ويشرب ويجامع طالما الفجر ما طلعش، فهمت بقى؟ الصيام مر على ثلاث مراحل، خد بالك الصيام مر فرض الصيام على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل نزول فرضية شهر رمضان كان المفروض هو صيام يوم عاشوراء وكان مفروض على التخيير، واضح؟ وهذا في مكة كان يصوم صوم عاشوراء فرض على التخيير بدليل قول الله التخيير ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين يطيقونه بصعوبة له أن يختار أنه يبتدي وما يصومش، يعني فيها التخيير. وبعدين في العام الثاني من الهجرة نزل بقى ايه سورة البقرة قال في ايه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم نسخ التخيير قال فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، ما قالش بقى ايه وعلى الذين يطيقونه، يبقى نسخ التخيير وصارت الفرضية على رمضان وصارت على التعيين بغير تخيير، ونسخت الفرضية من ايه؟ من عاشوراء. فهمت؟ هذه الحالة الثانية. وكان الصوم في هذه الحالة الصائم إذا نام قبل المغرب واستيقظ في الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فهمت بقى؟ يعني علشان يأكل لازم يفضل قاعد كده لحد ما المغرب يبدأ عليه وهو مستيقظ. فله أن يأكل ويشرب ويجامع. فإن نام لا أكل ولا شرب ولا جماع حتى ولو طلع الفجر. واضح؟ دي المرحلة الثانية. فجاءت المرحلة الثالثة اللي استقر فيها الحكم إن ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر وجعل الصائم حتى لو نام وطلع وغربت الشمس عليه وهو نائم واستيقظ له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى حديث سيدنا الفضل بن العباس فإن لو طلع عليه الفجر وهو جنب كان في الحكم الأول قبل إيه؟ إباحة الجماع لمن نام في الليل ثم استيقظ. فهمت المسألة؟ ده احتمال. والاحتمال الثاني اللي قلته لك إن هو استمر في جماعه بعد طلوع الفجر بقى. فهمت المسألة؟ وسيدنا أبي هريرة كان لم يسمع إيه الحكم الأخير اللي هو إيه قالته وقررته سيدتنا عائشة وسيدتنا أم سلمة، فكان يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس أولا، فلما أدرك ذلك تراجع عن فتوى الأولى. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وعن أبي قال وزي ما قلت لك قياسا عليها أن المرأة لو انقطع حيضها في الليل في رمضان ولم تغتسل حتى طلع الفجر صح صومها وعليها أن تغتسل بعد طول الفجر. واضح؟ وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. وعن أبي قال وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. فقلنا أن الاحتلام غير جائز في حق الأنبياء لكمال حالهم، لأن الاحتلام تلاعب الشيطان بالنائم والأنبياء منزهون عن تلاعب الشيطان في يقظتهم وفي نومهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو صوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر يعني وأنا جنب، يعني يدخل علي وقت الفجر وأنا جنب، قال لي معنى الصلاة تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر هنا بل ألف ولم هنا للصلاة المعهودة التي يبدأ مع الصوم اللي هي الفجر، يبقى يسموه ألف الألف ولم هنا للعهد، ذلك العهد هنا عهد ذهني مش ذكري، معروف كده ان الصلاة اللي بتبتدي بيها الصوم هي الفجر، فهم؟ فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. طب ده أبلغ بقى، يعني النبي بدل ما يقول له جائز لك ده بيقول له لك تحصل لنا شخصيا، طيب ده أبلغ في إليه في الإجابة وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بيتمحك بخصوصية، قال لي حسديت كل خصوصية لك يا رسول الله. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أذكر. فهمت إزاي؟ يعني لو لم يكن هذا من مقتضى العلم المكنون الذي يرضي الله ما فعلت، لأني أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أذكر. فإن كنت تبحث عن التقوى وهي الطاعة فامتثل ما أنا فيه، أدي معنى كلام النبي. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. يبقى معنى ذلك أن فعل النبي حجة ما لم يأتي دليل على التخصيص، دي نقطة مهمة. فين؟ طالما النبي فعل كده بقى حجة، الأمة كلها تعمل زيه، طالما لم يأتي دليل على الخصوصية كقوله مثلا في الوصال إني لست كهيئتكم. فهمت بقى؟ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. لو جامع الرجل في نهار رمضان عامدا، يعني عامدا يعني غير ناسي، وجب في حقه الكفارة العظمى، واضح؟ وقضاء يوم، يقضي يوم غير اليوم ده لأنه أفضل، وبعدين يكفر الكفارة العظمى وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واضح؟ فإن لم يستطع الشهرين يطعم 60 مسكين، كل مسكين مدة، واضح؟ هذه الكفارة العظمى بشرط أن يكون عامدا غير ناسي. لكن لو ناسي، لو جامع ناسيا كمن أكل نسيا لا شيء عليه، واضح؟ ويتم صومه ولا إعادة عليه، يعني لا عليه كفارة ولا عليه الإعادة إذا جامع ناسيا. ده مذهب الشافعية ومن وافقه، واضح؟ والحنابلة قالوا عليه الكفارة والقضاء حتى ولو ناسي، مذهب الحنابلة، واضح؟ والمالكية قالوا عليه وعليه القضاء دون الكفارة. ده الراجح عندهم، عندهم قولان. وكذا الليث بن سعد، فإن الليث بن سعد والإمام مالك في الراجح عندهم لو جامع ناسيا في النهار الرمضاني يبقى عليه، قال لك ما عليهوش كفارة لأنه ناسي وعليه القضاء يقضي يوم غيره. فهمت؟ طب الشافعية قالوا لا كفارة ولا قضاء، صومه صحيح قياسا على الأكل والشرب. فهمت؟ فهمت المسألة؟ طب والإمام أحمد بن حنبل قال له الناس زي العامد كله عليه القضاء والكفار. فهمت بقى المسألة؟ فيها ثلاث مذاهب، ومذهب الشافعية أيسرهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ في رواية ثانية قال له احترقت يا رسول الله. فقال حتى إيه لما قعد شوية قال أين المحترق؟ سمى صلى الله عليه وسلم احترقت، يعني آلمي الأمر إني فعلت فعل يودي النار، يعني هذه معنى احترقت باعتبار ما يلزم من المعصية. وهنا برضو قال له هلكت لأنه فعل معصية يعني تستولي بالهلاك، يعني قال هلكت. فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان دل على أنه كان عالما وذاكرا. فهم؟ قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. شوف الترتيب بقى الكفارة، يبقى الرقبة الأول. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال له إذا كنت أنا يوم واحد في شهر في رمضان ما استحملتش أصوم شهرين؟ مش حاضر. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ما عندوش حاجة خالص. قال ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق يقال مكيال، يعني زي مقطف زي قفة، المصريين يقولوا عليها قفة، واخد بالك ازاي؟ قفة دي حاجة ليها ودنين كده يشيلوا فيها ويحطوا فيها، دي بتسع 15 ايه صاع، 15 صاع، والصاع 4 امدد، يبقى 4 ب 15 بكام؟ ب 60. يبقى ادي ايه العرق ده يكفي 60 مسكين. حلت المشكله. فالنبي هو قاعد جاله هديه عرق، يعني ايه 15 صاع تقريبا، وان كان طبعه المكنس كاتبين العرق 30 صاعا بس هذا خطا. ايه لكن هي العرق ايه زنبيل يسع 15 صاعا، والصاع 4 امدد، يبقى 4 ب 15 بكام؟ 60. يبقى يسع 60 مثلا. فهمت بقى؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. اتحلت المشكله. النبي خد الهديه اللي جايه له قال له خدها يا سيدي اطعم بقى 60 مثلا، دل على انها لا تسقط عنه لفقره. ما لو سقطت ما كانش النبي اداها له خلاص. يبقى حتى لو عجز ثبتت في ذمته، فان استطاع قضاء. كويس. يبقى لو واحد ثبتت في حقه الكفارة وكان ليس عنده القدرة عليها ثبتت في ذمته على التراخي، عندما تتيسر له يقضيه. فهم؟ لأن لو سقطت بعدم الاستطاعة ما أعطى النبي هذا الرجل هذا العرق وقال له أطعم. واضح؟ فقال تصدق بهذا. فقال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. قال له وأنا حلاقي أفقر مني أنا وولادي ومراتي وعيالي، ما فيش بين لابتيها اللي هي الجبلين بتوع المدينة، يعني لأن المدينة كانت بين جبلين، جبل غرب وجبل شرق. فقالوا ما بين لبتيه ما فيش أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. كويس. لكن هل بقى كده معنى كده أن النبي عفى عنهم وقال أن كده ليس عليه صدقة؟ لا، يبقى ثبتت في ذمته على التراخي، لما ربنا يوسع عليه في يوم الايام يبقى يضحك. فهمت بقى؟ يبقى ثبت في ذمتي على التراخي. طب وليه النبي ما قالوش؟ قال له لان البيان عند وقت الحاجه، ولم تاتي الحاجه لان ده على التراخي. وقيل راي اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اطعم عنهم، يعني النبي جعلها في ذمته نيابه عنهم. فهمت؟ قال له خلاص اكل دول اهلك واحنا هنقوم بالمهمه بتاعتك، هنطعم احنا 60 مسكين بدل. يجوز الوكالة في الكفارة. أربعة أمد. والمد حوالي 700 جرام. يعني بنقول عليه كيلو ولا ربع ونريح نفسنا. يبقى المد حوالي كيلو ولا ربع. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل. يعني العرق بيقولوا عليه الزنبيل، والزنبيل المصريين يقولوا عليه القف، ويقولوا عليه الشوال، ويقولوا عليه الزكيبة، كل دي أسماء مصرية. فهم؟ ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وعن أبي قال حدثنا، هو ضحك النبي إيه؟ لكمال لطف الله بعباده وكمال رحمته في شرعه بعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك إن الرجل عمل مشكلة وعمل بتاعه، والرغم من كده خد مكافأة ومشي. حاجة يعني رحمة كبيرة. فالنبي ضحك من أجل هذه الرحمة، بالرغم إن هو تعدى حدود الشرع إلا إنه عاد بمكافأة. حاجة مش حاجة دي يعني تخلي الإنسان يتعجب من سعة رحمة الله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. كلمة أفطر في رمضان بجماع، خد بالك هنا، لكن كلمة أفطر بعض العلماء خدوها إن الإفطار في رمضان عامدا ولو بالطعام والشراب عليه كفارة العذر برضه. فهمت؟ لكن الشافعي قالوا لا، الإفطار العامد المتعمد بالطعام بغير جماع في رمضان ليس عليه كفارة العذر، بل عليه القضاء والكفارة الصغرى، يطعم مسكين بس وخلاص. فاهم؟ أما الجماع فهو مخصوص بالكفارة العذر، ده مذهب الشافعي. لكن في بعض الفقهاء خدوا الحديث هنا أفطر، يبقى أي إفطار متعمد في رمضان بأي كيفية كان، سواء بطعام أو شراب أو جماع، عليه كفارة العذر، في مذاهب كده. فهمت بقى المسألة؟ لكن الشافعي يقول الكفارة العظمى على في الجماع فقط. فهم؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا.